ما قالها لما انقضى البعد بينهم جن اليمام وتحرك الخالي والنبي اللي ظهر جن الطوارئ لهجمته اللي انقهر واللي وراحه غرايبي يوم دي الاصيله في خيل نفدت بسيدها ثم العزيمه رفتوها المراكبي مي الحسن طلع له حربه مسمكه سيدها المعلم كم نار الهايلي وعين على ابو جدو خد يا بطل اي الحيط الحمراء رحمك خايلي دور عليه وقال له هات غيرتي يا ملك وحدنا في شفتك حارس الخيل يا حاربي ميل تحت حربة يا وهزيها راسك بيها الموت وكف المضاربي وعين على ابو جدي ليته مكان ضغط قال هات بدلتي يا قليل العرايب وابو جد حمل على حسن وتقول رقائد ابو زيدي صور عرشي يوليومها قائلا يا من بدا من حرب ينزل يحارب شاف الملك سرحان ابنه قد انخفض ميل على فرحه ام الاحارب قالوا الرجال خليك يا حضرة الملك مأمد كبير والوتة في الدرج عايدي يكتر ناموسك والملك يفضى من ايديك شرفك اذا وقع ملو حد غاربي صرح الحمل والمهم جلدي كبير باب سؤال العجب شغالي والروب في طالبي ونادى عليه يا عبدي يا تامن العبث من انك انت تعلى على السرب تركبي سمع الكلام ابو زيد نادى وقال له اصل الادب سلطان يا شيخ العرايبي انا حضرة الملك قال له الملك الله مجري السحايب وكل محمول وانثى تجيبه يبقى عصيب كمية التراب والرغائب دونك وزن الحرب والقى عزائمك فرحمتني من شكل ابو زيد يا صاحبي لابس له خدع ميدان بشاب قالوا اميد باب وحزام عجب يلمع وفيه سيف ضاربي واسف يماني اسعى في حد لا معنى من الاباء ما يبقى عن الامر راغبي خفي عليه ابو زيد كذب عزا غضب عجب عجب غنى اليماني يا صاحب اللي صغر غنوا العطارة لهجمته كل انقهر مالت عليه المواكب فرحان يجيب ابواب وابو زيد زي الاسد يلعب له الاربع جوانبي فرحان يخاف اللي امامه فيه الخطر اسمر كبير حافظ جميع الملاعب فمد ايده دل على حرب ذاتها زي هالمعلم من سموم العقارب العين عباد ابو زيد انفق يا ولد خزن قلب تحت الفرس والركايب ضربوا على ركابه ملقاش على الفرس اجح الفتى نسبي كما السبع غاضبي خضر على البكرة قامت يا فتى الحق وسيد اعلم حضرة النبي طبيخ سخن ولا شوف فيكم دخان وتقعدوا في ضلمه ليل ونهار وتمزع على حجي يا فرحان ازاي ناكل الوقت الطري قال له تاكلوه صار انت حريه اما نعمل ازاي مش نخلص قال لا تخلص ما تجيبوا نار قال لا تقسى عن النار انما ما عليك النور نفس النور قال اكتب الحجي قال هاتوا الارض اكتب وانا راسي فرسي وكيف يعني قال قل انا ابو زيد اتفقت مع الملك سرحان بعدم اضاء الانوار في اي صوار وتبعده في الظلام واللي يجيب نيران لا يجعلها تعلى ولا يطلع لها بالسلام جاء تفضل مشهور امضي يا سرحان ماذا سرحان اذا قعدت من اليوم شهر او شهرين كل متر له حساب في الايجار من الارض من اولها لاخره عليكم مطرح ما تقعدوا نقيس ومطرح ما طلعوا نقيس سرحان ودناك بشيء يا اولاد اللي جت السنه احنا كم منا ومدي مشرف بيبقى يحوش عن اخاه ويبعت لنا الهداه اما سرحان وسايب ومالك دخل سرحان شويه وبنتي طاوله العود سمره في اللون معدوله في الاوام وهذه البنت اسمها الشيخ اخت ابو زيد الكبيره قالت صباح الخير يا عمي. قال صباح الخير يا شيخ. قالت له قد وحشني ابوي جوي. وحشني ابويا وعيونه السود وحواجبه التجيله وجنود الملويه في وقت الليله الطويله. جالوا من الاحمال جميل جالوا الرجال تشيل الحمول التجيله. مين يبعث الخطاب؟ قالت اللي يبعث الخطاب انا. اكتب يا شيحه. قالت اكتب. جاب لها القلم والدواء. بصت شيحه وقالت فيه بسم الله. وما زالت شيحه تسطر جواب لمسبعه الاسود. يا ابوها رزق الشجيع بن نايل وهي تقول انا وانت نصلي على طه النبي الرسول. العمر منه 18 عام جل الفوارس بهدل الشجاع. اول حروبه بعت له مشرف عالجزية يدفع قدامه ولا بال سيع له فارس من بني وهذا الفارس اسمه عطوان قتلوا بسيفه والرجال سالكين وقصر وراه اهون قتل وانهال وجاسر راح يعني وداجر وفاكر والقطيش جاي صباح عدنان ارسل لي ما جوابك نحارب يا بوي بهدل عربنا وبهدل النسوان الامير دياب اخذوا اسر وفي السجون غلبان نزل اليه غانم ابوه قلع المسو وضحك العربان نزل اليه الملك سرحان اوشدوا حطوا من على الحصان ونزل اليه حسن السلطان قصر الامير واتبهدلوا العربان فارس ثماره من ثمار الليل زي البلح لما يكون رطبان فارس ثماره من ثمار الليل زي البلح لما يكون رطبان لابس من طاقة من ذهب وحرير وحزامي بالمع بالزرار حلال وتحته حمرا زي الفرش غزال ما تبقيت وقع العرب في الرجال وعليه خدى من بلاد وحديد اسمر طويل العضو عزم ملال اذا صرح الحلف كل حراب يولي الفوارس من شمال ليمال والحروب بعت له مشرف عالجزية يدفع قد أبى ولا بال سيع له فارس من بلية وإن وهذا الفارس اسمه عطوان قتلوا بسيفه والرجال سالكين وقصر وراه اهون قتل وانهال وجاسر راح يعني وداجر وفاخر والقطيش جاي صباح عدنان ارسل لي ما جاوبتني حرب يا بوي بهدل عربنا وبهدل النسوان نزل اليه الامير دياب اخذوا اسر وفي السجون غلبان نزل اليه غانم ابوه قلع المسو وضحك العربان نزل اليه الملك سرحان اوشدوا حطوا من على الحصان ونزل اليه حسن السلطان حصر الامر واتبهدلوا العربان فارس ثماره من ثمار الليل زي البلح لما يكون رطبان فارس ثماره من ثمار الليل زي البلح لما يكون رطبان لابس من طاقة من ذهب وحرير وحزامي بالمع بالزرار حلال وتحته حمرا زي فرخ غزال ما تبقيتوها في العرب في رزان وعليه خدى من بلاد وحديد اسمر طويل العدوى عزم ملان. اذا صرح شلت كل حراب يولي الفوارس من شمال ليمان. جينا نحاربوها للابطال وحرج علينا في كل مكان. لا نقيد النور ولا نقيد النار ولا فارس يركب ولا سلطان. ان لم تجينا يا بارز الان شفتي السجون عن الملك سرحان. احنا حنفرط في الاموال يا ابوي نسيب الصبايا ونترك النسوان. هذه جواب نجاح يا ساده يا امجاد. وطلع عشان يودي الجواب. رزق ابن نايل قاعد في الصباح الانفوت حواليه اللي تفكر الزمن وشاف منام. شاف منام الراجل نايم بالليل المنامه بتاعته على شجره كبيره من شجر اللبخ لها اربع فروع وضخمه ما يحوطوش عليها عشر رجال في الادغال وحاطط عليها عروق من الاخشاب الشجر وفارش فرش من القش والخوف وعامل له منامه ومحوط عليها فوق الشجر. ينزل الفارس يصطاد الغزال يشويه ويمسك الوحوش اللي تقدر للذبح قليله ولحمها يتاكل يذبحها للاسود ويفرق عليه. خدوا عليه. شاف المنام الصبح قبل الفجر حبة ان فيه سبع اسمر على المداين زام. كسر الابايل والهلالين تشتتوا وكسر العلم وحطم الاقوام. وفرحان بشاكي بيده على حد يلحقه كان الاسد وسط النجوع درغان. فقال رزق فكرني الزمان بالحبايب زنزل وعد فكره اليه بامان. رزق حيبكي وحيطلب كلمة من الله. يطلب كلمة بان السبب في فراقه من خضرة يموت اللي هو عسجد. شوف بيقول ايه رزقي وهو قاعد والعبد هيطب عليه والنبي يتبسم في وجه اللي يصلي عليه. لو كان بكايا على المحبوب يجيبوا لي لدني ابكي واكري ناس يبكوا.